بالرقية يشمل كل مرض؟ كل إيش؟ كل مرض. اي نعم. كيف؟ حتى الجروح. كل شيء حتى الجروح. حتى الجروح في هذه اللي يسمى القوبة أو النملة هذه ينفع فيها تكتب عليها قوله تعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت وتبرق تجف، يعني ما له بلا أسبوع أسبوعين اللي جاف وراح، وهذا شيء مجرب. نعم. باب كيف؟ إيش؟ حديث يا شيخ لا رقية إلا من عين أو فم. نعم صحيح. ما نعم ما يكيدها. لا هذا إضافة، هذا حصر إضافي. الرسول كان يرقى من غير العين والحمى، كان يرقى نفسه بالمعوذات وهو مريض بغير عين ولا حمى.